ايوه الشارع بباظ الخايف وبعلم الراجل وهو نور والدبابة بيقولوا سنين حرب ولا دي يا ظلم افيكو دخلاوي فجرها من شارع الكومي فيكو دخلاوي بتروح وبتيجي يا ابني جد عادي زي ما جبت ود انا مستعد للتحدي يلا على اللي حد جاي هفوق اللي كيفه سي واكسر اللي لو حبه انا اكل الكوي والخانو وباكل لحمه خصامي ناي وباكل لحمه خصامي ناي انا الكابوس اللي راعبكم وصوتي ترموا اسلحتكم كده هتتكسر عينكم بعدين روح وقته كبر لو جاي في حل انا هحل لو جاي في شر هو حر دي رساله موجهه للكل عيشوا وحافظوا على صدقكم من شارعكم التحام هجمه هتكسح الاخصام مسنع دميت حق ليه ألجام فرصة نحتل أي مملكة نور عاطف شنت للمجاري صبر الدبابة مسمع بر نور والدبابة اتنين عتاوة شرعيكم إيمان بعريك وقف لا بيا ولا علي لقيت صاحبي بيستنجد باي بقيت له كام خبطة سطحية وبيقول لي الأخصام جاي حضرت الترسة والسحاب قمت سحبت أنا والدبابة داخلين يا عم مبسوطين لكن طالعين متقطعين كنا شباب طالعين الدنيا عايشين في شارع جولانجية في سحب وخبط كل شوية خصمنا عركة وعداولة خلعنا كام شهر وطاردنا كل اللي عايز يكسر صدنا كسرنا بنفسه لما قلنا ساب وعودة كسبنا الجولة الجيهة مشرفة نفسي مفيش مخلوق يكرف فيه شباب درجية ونسيب ملناش كبير ربنا كبير في ظهر بعض مش بنجلي لما بنيجي بنيجي دغري لو لينا حق بيجي وقت لو كانوا اخصمنا في اسرائيل الجولة لو بدأتها نفس لفف جراري لأي كويس كل اللي بطلبه بيرفض هو محدش قلبه جاي واقف بزيع على النضور بقول على الدنيا الغدور ساقيه وعاد جميع دوار الصبر حلو وانا حبه حبكوا زي كروكو مش عارفين تسلكوا نفسكوا هتعيشوا اسود قلبكوا وهتموتوا بجسكوا وغلوا اردوا بالمكتوب والمقدر وما تخلوا الشيطان يحضر اخركوا تعملوا لي محضر لو خبطتوكوا صيادتكوا عشان الجاي وجعل في جولات وعرك وحرب في حسينة ياما تتركب اكشفوا واخشنوا شوية كشح اي حد بيدوح يا مرشدين بدول كوسات انا اضرب من غير ما شاف محدش ليه معايا هدية العابوا غيرها عشان اجيب لا خالصة يا ولاد الليل في غيابي بتوا ويام بحضر بلبس كوك كمام بعكش لي جو وبكش سلاحي بيعجز ويد افعالي بطولات الشر وافعالكو في النتانة انا ضلعي من اختار مربع تخش جيتي مش هتطلع اخواتي بتخرط وتقطع سلاحنا عطشان للدماء ادعم حافظين على ستنا ونموت على ولاد جيتنا مفيش قسمي دخل جيتنا ولسه على كده الحياة اخوات قلوبنا من فولاس قادرين نكتم على الانفاس لكن يا عم حب الناس اغلى من الذهب والالماس احنا اللي بينا براي خليكوا شغلين بينا بس من اول ناجبت واخرب مفيش مقارنة عشان نتقاس حبيبتك مرة انا بجيب بتسيبك وتجيلي في ساعتها بتحبك بس انا عجب عشان انا مفخم عليك اعذرني عشق طيارة بخلع منها مش عايزة تسيب بس الطقم الطيجار بيجيب هنعمل ايه غصب يا جيه من شارعكم التوفاق انفجر عالكوكب بركان العجم ملوك هذا الزمان تيجوا مع مين انتوا غلابة صبر الدبابة سيت مكلف بينفذ وبيفعل وبيصرف لقب الدبابة اسمه مشرف المحارب صبر الدبابة مروان فرخات طالع بنفسه شهم وجدع عايش بشخصه اللي نفسه بيتكسر نفسه مروان فرخة جسر قديم نور عاطف من يوم رجولة خاطف من الجميع السورة في شارع الكوم سلطة أولى في أي جامع المجرمين إبراهيم الصغير خطر سيتو برا المحافظة وصل ريما الصغير بحر مشاكل منحارف على المنعارف إسلام بطاقة التشكيل ياسين ده المسيطر في الانوفيل ملك الجرعانة والتقدير اسلام بطم حارب خطير سهيل السوس ده البيك بوس في الانوفيل سهيل برنس ملك النزاهة في خمس شخص كسر عين المتصياتير احمد صبحي جنتل مدنته في شارع الجوم سابت جدعنته مسيطر بره جوه جيتو احمد صبحي عمله سواد عمر سميع عامل كتيبة خصمت معاه تدفع ضريبة من قبله بيت اكبر شنيبة في اي مكان سابت حدود هو حدا سرسي الاكشنجي بيروح على الحق مش عفيانجي بيجدد المري والملكي اوعى المافيانجي عودة سرس والنعمة مش بيعدي يوم من بعد اخويا حدا بيوم بعد غيابه زادت هموم ما هو حرام عشر سنين بكره هترجع لنا تاني حط الصور على جاني لا تغيتك منك وحشاني بعدك يا بيوم يا حزين جرجيرة يا بدك كومان مصطفى جرجيرة ضربته جنب نور والدبابة بيقولولا احنا يا عم دينا واحدة صابر الدبابة بيقول كابونج اخويا ابن الوسوق ازعل علي واموت عشانه وجنب بعض على طول نشا المصري وحش الكتابة اسلام كابونجا ده الدبابة في جود دخلاوي هو البابا تلاتة في المجال عصابة يوسف القناص مع لمبادة ودول سيكاهم السيادة.